بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبالأمس ذكرنا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث جبريل عليه السلام، الحديث المشهور في أصول الإسلام، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال مخاطبا أصحابه رضي الله عنهم: ألا تسألوني؟ فهابوا أن يسألوه. فأتى رجل فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد في وصفه في الحديث، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أماراتها، فكان من جوابه عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإسلام قال له: لا تشرك بالله شيئا. وفي بعض الروايات: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وبالبعث الآخر وبالقدر خيره وشره، إلى آخر ما ورد في الحديث. وذكرت أن من معنى قوله عليه الصلاة والسلام وبداءته عندما قال لا تشرك بالله شيئا أن هذا يقتضي تخلية القلب أولا وتطهيره من أدران الشرك قليلها وكثيرها، وإلا فما يأتي بعد ذلك من عبادات مأمور بها إذا كان القلب لم يطهر بعد فإنها لا تفيد المكلف، إما لا تفيده شيئا على الإطلاق أو لا تفيده الفائدة المرجوة. وذكرت أن ما يتصل بالشرك وأنواعه وأقسامه يحتاج إلى درس مستقل بعد أن إن شاء الله نستعرض ما ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لأنه كما يقول عنه الإمام النووي رحمه الله نقلا عن القاضي عياض رحمه الله أنه من أصول الشريعة، وأن هذا الحديث جمع أنواع العبادات ظاهرها وباطنها وأنواع الطاعات، وجمع من اللطائف والمعارف والآداب الشيء الكثير، فنذكر ما تيسر إن شاء الله. فبالنسبة لإقام الصلاة ذكرت ما يتصل بهذا وأنها ركن من أركان الإسلام لا يعذر بتركها بحال من الأحوال، وأن الزكاة كذلك ركن، والصوم ركن، وهذه والحمد لله تعتبر من البدهيات التي يدركها تلامذة المسلمين وصغارهم وعامتهم، لكن وإن كانوا يدركونها علما ومعرفة إلا أن وللأسف يغلب على الكثير منهم العجز والكسل والتسويف والركون إلى المغفرة من هذه المداخل والوساوس الشيطانية التي لا تزال بالعبد حتى توبقه وتهلكه. إلا نحن نؤمن بمغفرة الله وسعة رحمته، لكن الله سبحانه وتعالى يجمع بينهما، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ففي كثير من الآيات يجمع الله سبحانه وتعالى بينهما، فيكون العبد بين الرجاء والخوف، فلا يركن إلى الخوف المطلق فيقع في اليأس والقنوط من رحمة الله. إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الضالون، ولا يقنط من رحمة الله إلا الكافرون، ولا يركن إلى الرجاء الذي لا خوف معه فيقع في الإرجاء. فحياة المسلم حياة وسطية، متوسط بين أطراف. فهذه العبادات والحمد لله كما قلت معروفة لدى كثير من المسلمين، لكن ينبغي أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن لا نتساهل فيها وأن نتفقه في أحكامها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام من ذلك الإيمان بالملائكة، فهذا من الإيمان بالغيب. وهذا الحديث في جملته متفق مع ما ورد في القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى قال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. فنؤمن بالملائكة إيمانا مجملا، لا ندخل في التفاصيل إلا على وفق ما ورد، فهم أجسام نورانية وخلق مكرمون أكرمهم الله بالتفرغ لعبادته وطاعته، ويقومون بالوظائف الموكولة إليهم حسب ما ورد من الأخبار الصحيحة في هذا. فإذا وردت أخبار صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم سلمنا بها وقلنا سمعنا وأطعنا. في أسمائهم أو أعمالهم أو ما يقومون به، فما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إليهم أو في السنة الصحيحة نؤمن به، فهذا من الغيب الذي هو من صفات المتقين، الذين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أما أعدادهم والصفات الأخرى التي فوق طاقتنا وإدراكنا فنتركه إن ورد فيه خبر، وإلا فنكله إلى عالمه. وما يعلم جنود ربك إلا هو. والمفسرون رحمهم الله قد ذكروا في بعض الآيات في تفسيرها أن المقصود بهم الملائكة، في مثل قوله تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، وفي مثل قوله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، وأن هذه أوصاف للملائكة، وأنهم يقومون بالأعمال الموكولة إليهم والمسندة إليهم، الموكول بالسحاب والموكول بالرياح والموكول بالمطر والموكول بالرحم والنفخ فيها، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وجبريل موكول بالوحي، وقد وردت الأحاديث الصحيحة وفي التنزيل ما يدل على هذا. ورضوان خازن الجنة، ومالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فما ورد من تسمية نؤمن به ونسلم، وما لم يرد فلا ينبغي أن نخوض إلا على وفق نص صحيح ثابت. وكذلك الإيمان بالرسل، فنؤمن ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى لم يترك خلقه سدى ولا هملا، بل من رحمته ولطفه أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك أعدادهم الله أعلم بذلك، من العلماء من يذكر أعدادا، لكن نحن نؤمن بما ورد، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فالله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنبياء الله أعلم بعددهم، منهم من سمى في القرآن الكريم فنؤمن بهم، فهذا مقتضى الإيمان، ونحترمهم ونقدرهم، وأنهم بلغوا ما أرسلوا به البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ، فهم بلغوا ما منهم إلا وقد بلغ كما أمره الله سبحانه وتعالى. وأن من تنقصهم أو ازدراهم فهو كافر، من ازدر الرسل أو تنقصهم فهو كافر خارج عن الإسلام. وأن أفضلهم على الإطلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والمفاضلة بين الأنبياء واردة، لكن هذا أيضا لا يخاض فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن شيء من هذا. وإلا فالله سبحانه وتعالى قد أخبر: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أما أفضلية محمد عليه الصلاة والسلام فهي ثابتة، وهو خاتم الرسل، فهذا من حق أو من الإيمان بالرسل، أن نؤمن بهم ونؤمن كذلك بكتب الله، وأنه أنزل كتبا، ما ذكر منها نؤمن به، وما لم يذكر فالله أعلم به. فالإنجيل والتوراة والفرقان والزبور هذه وردت الإشارة إليه فنؤمن بها، وأنها كلام الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن هو الذي بين أيدينا. أما سائر الكتب فقد تعرضت للتحريف والتبديل، وحفظ هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن إيماننا بالقرآن العمل به، التلاوة، نؤجر على تلاوته، وتلاوة بتدبر، تلاوة بتدبر وعمل مع هذا، فلا نكون ممن كان القرآن حجة عليه، والقرآن كما في الحديث حجة لك أو عليك، إن عملت به، عملت به وأحللت حلاله وحرمت حرامه وآمنت بمحكمه وعملت بمحكمه وآمنت بمتشابهه فهو حجة لك، وإن جعلته وراء ظهرك وانشغلت عنه وتغافلت فيكون حجة عليك. وينبغي الاعتناء بالتلاوة والاكثار منها، بل ينبغي العناية بحفظ الكتاب والاهتمام به، وإن كنت لم توفق لذلك وترى أنه فاتك الوقت فلا ينبغي أن يفوت أبنائك ومن تحت رعايتك من إخوان أو أيتام أو قصر، فإن الأجر الذي يحصل لهم باهتمامك بتحفيظهم كتاب الله لك منه مثله إن شاء الله إذا صلحت نيتك وحسن مقصدك. فينبغي أن نتقي الله، لأن كثير من المسلمين هجروا القرآن من جميع الوجوه، لا تلاوة ولا عملا، وانشغلوا بالأغاني وسفاسف الأقوال والصحف والمجلات والجرائد والروايات والحكايات التي دأب الكفار على إشغال المسلمين عن كتاب ربهم بهذه الأمور الوسائل الإعلامية المنحرفة على سنة الكفار قديما، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكان من شأنهم أنهم يريدون على المسلمين في أول أمرهم القصص، قصص الرومان والإغريق وفارس وما إلى ذلك وأهل الجاهلية، ليشغلوهم عن القرآن. هذا كان من سنة الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول العهد. فهذه السياسة نجدها كما هي الآن، هذه سياسة أعداء الله، يشغلون المسلمين بالمسارح والملاهي والروايات والقصص والحكايات والجرائد والمجلات ووسائل الإعلام. ولو حاسب الكثير من الناس من المسلمين، لو حاسب نفسه لوجد أنه يصرف من الوقت الشيء الكثير في هذه الأشياء ومتابعتها، الرياضة والفن والتجارة في أحسن أحوالها. التجارة قد يقال رجال الأعمال هذا من مهامهم وفيه فائدة بينة واضحة، لكن كثير من الأشياء لا فائدة منها إلا الاستعباد، يكون الإنسان عبد لهذه الأشياء، هو عبد للرياضة، عبد للفن. ومن أول ما يستيقظ يبادر إلى جريدة اليوم، إن كان يعتني بالرياضة أو بالفن أو بأي أنواع من أنواع الملهيات. وكان ينبغي أن يبادر أول ما يبادر إلى كتاب الله ليتلو حزبه، فينبغي أن يخصص له حزبا معين. والعلماء يقولون لا ينبغي أن يمر على المسلم أكثر من 40 يوم دون ختمة يختم فيها القرآن الكريم، والأولى أن أكون على الأقل في كل شهر يكون له ختمة في أقل الأحوال. وكما قلت أيضا هذا الأمر ينبغي أن نعتني بأولادنا، فهذا من الأمانة المناطة بكل مسلم. ثم الإيمان بلقاء الله، من الإيمان الإيمان بلقاء الله، فلا بد، لا يستكمل الإيمان والإسلام إلا أن تؤمن بهذه الأمور وأنك ملاق الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فكل منا سوف يلاقي الله بأعماله، والمؤمنون يسعدون برؤيته، وأما الكفار فهم محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فنؤمن بلقاء الله سبحانه وتعالى، وأنه آت لا ريب فيه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أما الذين كذبوا بآيات الله ولقاء الآخرة فأولئك حبطت أعمالهم. وأيضا من هذا البعث، الإيمان بالبعث، فنؤمن بأننا سوف نموت، هذا أمر لا يشك فيه أحد، يلتقي عليه جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، تقيهم وفاسقهم، برهم وفاجرهم. الإيمان بالموت هذا محقق، لكن ما بعد الموت هنا. فالكافرون كما أخبر الله عنهم وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، والله سبحانه وتعالى أخبر في آيات كثيرة عن هذه المسألة، ونجد أنها في عدة مواضع فيها تذكير وتنبيه. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم في شك، قال يا أيها الناس، عامة الناس، ولم يخاطب المؤمنين، لأن المؤمنين مسلمون بهذا، لا شك عندهم ولا ريب إن شاء الله، وإلا إذا كان عنده شك فلا يصلح، ما يصلح الشك في هذا أبدا، فضلا عن التكذيب المطلق. لذلك الذي يقول زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجسام قلت إليكما إن كان قولكما فلست بخاسر أو كان قولي فالخسار عليكما، هذا ما يصلح، لأن هذا وضع فيها شك المؤمن الله، بل القول بحشر الأجسام وبالبعث لا نعتقد إلا هذا ونؤمن به إيمانا جازما قاطعا. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فانظر، فالله سبحانه وتعالى يعني خاطبهم إن كنتم في شك من البعث كيف تشكون وبين أيديكم برهان قاطع ودليل واضح وقياس متجه لا إشكال فيه، أفليس الذي خلقكم من تراب، من هذا التراب الذي بين أيديكم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فإذا كان قد خلقك من هذا التراب المهين المحتقر وسلالة الطين المحتقرة المهينة ثم ذكر لك هذه الأطوار من مرحلة إلى مرحلة، نطفة علقة مضغة مخلقة وغير مخلقة، تامة أو غير تامة كما يرى بعض المفسرين، تامة الخلقة أو غير تامة الخلقة، لنبين لكم، لنبين لكم ليتضح لكم أن البعث لا ينبغي أن يكون فيه ريب ولا شك، فالذي خلق من العدم لا يعجزه أن يعيد الخلق، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكروا. ولذلك الله سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى في شأن العاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة أو غيرهما من صناديد الكفر الذي أتى بالعظام الرميم أو بالعظم الرميم ويفته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفيبعثني الله بعد هذا، فكان من جوابه عليه الصلاة والسلام نعم ويدخلك النار. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الموقف وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لكن كما قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بين ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وثنى بعد ذلك وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وتتابع الآيات في هذا الأمر ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. فهذا التكرار العجيب لتحقيق هذه المسألة والوقوف عندها ألا يستر الانتباه؟ ألا يشد المسلم أن يقف عندها وينظر فيها؟ ولذلك نجد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب. لذلك كثير في مواقف عليه الصلاة والسلام كثير ما يذكر بهذا: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بالسبابة والتي بجوارها. وإذا حصل أمر يخرج فزعا عليه الصلاة والسلام يظن أنها الساعة ونحن غافلون بعيد عن هذا. نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد أن الإيمان بالبعث هذا من أركان الإيمان. فالفريق الكافر الذي أنكره وقال ما مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أبي بن جهل أو غيره من الكفار، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فهذه والحمد لله بالنسبة للمسلمين قضية مسلمة ولا تحتاج إلى تدليل، لأنها قد ذكرت في كتاب الله مرارا وتكرارا، لكن الذي ينقصنا التذكير بها، والذي حصل لنا الغفلة عنها. وإلا فإذا تذكرنا البعث، إذا تذكرنا لقاء الله حاسبنا أنفسنا ووقفنا طويلا. مع أن هذا الأمر يمر بنا في اليوم مرارا ما دمنا والحمد لله نحافظ على الصلاة، ولذلك أمور الإسلام مرتبط بعضها ببعض. فأنت في الصلاة ألست تدعو بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لكن الذي يحصل أننا أو الكثير منا يردد هذه الأذكار في غفلة ولا نقف عند معانيها، والمشكلة أنها مرارا، ومع ذلك على الأقل إذا فاتتك مرة لا تفوتك الثانية، لا تفوتك الثالثة، الرابعة، الخامسة. أقل المسلمين صلاة من يقتصر على الخمس الفرائض، فخمس مرات تردد هذا الدعاء ولا تقف مرة واحدة بتمعن. وأنت إذا أدركت هذا حاسبت نفسك في بيتك، حاسبت نفسك في عملك، حاسبت نفسك في سوقك وجيرانك، حاسبت نفسك في طريقك، في كل أمورك، وهانت عليك الدنيا لأنك أمام أمر خطير، أمر لا يلتفت فيه أحد إلى أحد. أعز ما تملك من الدنيا ومن الولد لا تلتفت إليه، فكيف يغيب عنا هذا الأمر وهذا الخاطر؟ والله لو حققنا هذا الأمر لا تقلصت المشاكل كثيرا، لا نقول زالت لأنها من الصعب أن تزول سنة الله في خلقه، لكن تتقلص كثيرا وتخف، ويتم الصلح والمصالحة بين المسلمين في بيوتهم ومدنهم وبلدانهم، القضايا الخطيرة والقضايا الدقيقة لكن غلب الشيطان على الكثيرين فأنساهم، أنساهم اليوم الآخر والبعث بعد الموت الذي لا يدري أي واحد منا متى يأتي أجله ومتى تقوم عليه ساعته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، وأن يرزقنا الحسنى وزيادة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نأتي عملا من الأعمال إلا ومعنا دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أعمال الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم في عباداتنا وتعاملنا. لأن للأسف في حياة الكثيرين منا تراكمت المخالفات والبدع والاجتهادات التي ليست على أسس سليمة، مجرد متابعات وتقليد ليس على أساس سليم. فينبغي أن نتقي الله ونعود إلى كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مقتضى الإيمان. وإن شاء الله نحاول أن نستكمل ما في الحديث من أحكام ومعاني وفوائد، وأترك باقي الوقت للإجابة على ما تيسر من الأسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.